الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الطهارة: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغلو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب الطهارة. هذا كتاب الطهارة معناه في اللغة النظافة والنزاهة من الأخلاق، وشرعا استعمال الماء أو ما يكون وقابة من التراب عند عدمه وعد عن استعماله على صفة خاصة دينية. وهذا كتاب الطهارة قصد رحمه الله وسلم يذكر فيما يتعلق بالطهارة في الوضوء والغسل من الجنابة أو من الحيض والنفاس، وكذلك التيمم من الطهارة، كل ما يتعلق بهذه الأحكام. وهذا الحديث حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، حديث عظيم. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الحديث حديث عظيم، كل جملة تشتمل على معاني عظيمة وقواعد وقواعد الشرع. يقول الطهور شطر الإيمان، الطهور بالضم استعمال الماء الفعل، والطهور بالفتح الماء الذي يتطهر به، هذا هو الأشر، وعندما أحد مع الأحد مثل الوضوء والوضوء، بالضم الفعل يكون للفعل، وبالفتح يكون للماء المتطهر. الطهور شطر الإيمان، والشطر مع نصف المعنى، الطهور نصف الإيمان، والمعنى أن الإيمان ينقسم إلى قسمين: طهارة باطنة وطهارة ظاهرة. فالطهارة الباطنة هي سلامة المعتقد بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والسلامة من البدع والشرك، هذه طهارة الباطنة، هذا نصف الإيمان. والثاني، النصف الثاني، الطهارة الظاهرة، وهي استعمال الماء تطهير الأعضاء، تطهير الجسد والأعضاء بالماء، فتكون الإيمان نصفان، الإيمان نصفان، نصف طهارة الباطن ونصف طهارة الظاهر. وطهارة الباطن بسلامة المعتقد من الشرك والبدع عن إيمان بالله والعزة وكتبه ورسله واليوم الآخر، وطهارة الظاهر بالماء لتطهير الأعضاء والجسد بالوضوء وتطهير النجاسة والأخلاق. ولا يلزم من كونهما نصفان التساوي بينهما، لا يلزم التساوي بينهما. الطهارة فالطهور نصفان، نصف الباطن نصف طهارة الباطن، وهي التوحيد، وهو التوحيد، طهارة الباطن بالتوحيد، سلام من الشرك والبدع، وطهارة توحيد الله وسلام من الشرك والبدع. وطهارة الظاهر باستعمال الماء، تطهير الجسد والأعضاء بالماء، فهذا نصف هذا نصف، تكون نصفان، الطهور شطر الإيمان نصف الإيمان. والحمد لله تبدأ الميزان، الحمد لله تبدأ الميزان، و ميزان شخصي، والمعنى أجرها وثوابها أيضا أو الميزان، أجرها وثوابها يبدأ اللجام، واللجام ميزان حسي وهو الميزان الذي يزن فيه الأعضاء يوم القيامة، هو ميزان حسي. قال تعالى: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بها حاسبين. وهو ميزان عظيم، ميزان حسي تزن فيه الأعمال. كفتاه أعظم سبع السماوات والأرض. وفي دليل على عوض هذه الكلمة: الحمد لله، الحمد لله وسبحان الله، سبحان الله والحمد لله كثيرا، والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان أجرها وثوابها. فيه دليل على حضور هذه الكلمة وعوضها الحمد لله. وما ذاك إلا لأن ما قال هو حق الحمد على الحقيقة. جميع أنواع المحامد كلها مطلوب لله وهو مستحق لها دون غيره سبحانه وتعالى. بخلاف المخلوق فإن له من الحمد من البدح ما يليق به. الحمد لله تبدأ النساء أجرها وثوابها يملأ ميزان حسي، وميزان حسي الثواب. له كفتان وأصبع وله لسان، له كفتان وله لسان خلافا للمعتزلة وهل بدع القائل بأن المراد الميزان ميزان معنوي أنشر الميزان الحسي، وقالوا المراد به ميزان معنوي وهو العدل، وقالوا ما احتاج إلى ميزان إلا البطال والطوال، أما الله فلا احتاج إلى ميزان. هكذا عرضوا النصوص بآرائهم وعقولهم الساكنة وزبالة أذهانهم والحاسدة أفكارهم. والصواب أنه ميزان حسي تزن فيه الأعمال وتزن فيه الأشخاص وتزن الأرحام. الله تعالى على الكفار: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي الحديث قلت هذا الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح مع الله. وثبت أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه، فقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فكشف تدريب عن ساقيه فإذا هو دقيق أساس ضحك الصحابة، فقال لما تضحكون؟ قالوا: رسول الله من دقة الساقين. قال: والذي يأتي بيده لهما في الميزان أثقل يوم القيامة من جبل أحد. هذه النصوص فيها أن على أن الميزان ميزان حسي يزن فيه الأشخاص ويزن فيه الأعمال، على والأشخاص يزن على حسب الأعمال. ولعل عبد الله بن مسعود ساقيه الثقيلتين أثقل من جبل أحد، يسمى عملها طيب وثقاه وقوة إيمانه. أما المعتزلة فعرض النصوص بآرائهم الفاسدة وعقولهم الفاسدة، فقالوا: ليس هناك ميزان حسي وإنه ميزان معنوي وهو العدل. وهذا من أفضل البعض، لأن المعتزلة دينهم بناء العقل، العقل هو الأصل الأصيل. حتى قال بعضهم: يقول إن الله كنا معذبين حتى نبعث رسولا فتى الرسول العقل على رسول العقل. سبحان الله تملأ والحمد لله تملأ الجنة، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماوات والأرض. فلا شك من الراوي فقال النبي: تملأان أو قد تملأ ما بين السماوات والأرض. ويصبر على السماوات إلا على موضوع التشريف والتحميد: سبحان الله والحمد لله، أنهم تملأ الميزان تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، لأنها نور العقل حيث تنهى عن البحراء والمنكر وتمنعه من المعاصي والمنكرات، تزجره عن المعاصي وتنهى عن البحراء والمنكر، هي نور تريد قلب العقل ينكر الحق. الصلاة التي أداها صاحبها كما أمر الله كما أمر رسوله هي نور العقل تضل له الطريق وتمنعه من الفحشاء والمنكر. ولهذا قال: واقم الصائم الصلاه تدعى على الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله اكبر. فهي الذكر فيها النهي على الفحشاء والذكر اكبر. والصدقه برهان، صدقه حجه يعني برهان فجه ودليل على عبادة صاحبها ودليل على صدق إيمانه. الضحى الضحى هو الدليل، الدليل القوي، الصدقة الضحى دليل على عبادة صاحبها وعلى صدقه وعلى صدق إيمانه. صدقة ودليل على عبادة صاحبها ودليل على صدق إيمانه، والصبر ضياء يعني يستضيء بها يستدعو به صاحبه حتى يؤدي ما وجب الله عليه وحتى يأتي عما حرض الله عليه وعلى حتى لا يسخط قضاء الله وقدره. ضياء، والضياء نور فيه حرارة بخلاف الشمس، الشمس هي نور بحرارة، والقضاء نور بلا حرارة. الصبر قال فيه أن الصبر ضياء لما فيه من الحرارة، كل إنسان داعي يتفرح إذا لا يصبر من قوة ومشقة في حرارة في الصبر. الصبر ضياء كالصبر ضياء الذي في كشف الذي في حرارة، لذلك الصبر يحتاج إلى تحمل حتى يصبر، والتحمل لا بد فيه من مجاهدة النفس، ومجاهدة النفس في مشقة وتعب كالضياء الذي فيه حرارة. إسراف الصلاة كما قال عنها نور كالقمر، نور بلا حرارة، والشمس نور حرارة، فإذا قال عن الصلاة أنه ضياء يفيد له التحمل، يصبر الإنسان حتى يؤدي طاعة الله، ويصبر حتى يفرض المعاصي الله، ويصبر حتى لا يتسخط المقدور، وهذا لابد فيه من التحمل. والقرآن يثبت لك عليك، القرآن حدث لك إن عملت به، وحدث عليك إن عرفت عن الله أبدا ولم تعمل به، والقرآن حدث لك إن عملت به، وحدث عليك إن لم تعمل به. كل الناس يغدو، إن يذهب ويروح، يغدو ويروح ويتعامل مع الناس، كل الناس يغدو، فضيع نفسه وهو معتقها أو موبقها، يعني كل الناس يذهبون ويروحون، منهم من يبيع نفسه لله فيعتقها من النار فتسلم من النار، ومنهم من يوبقها ويهلكها، يبيعها للشيطان والهوى فيوبقها ويهلكها بعذاب الله. فالناس قسمة، كل الناس يغدون في هذه الحياة، يعملون ويفتحون، منهم من يكون عمله لله يبيع نفسه لله فيعتقها من العذاب ومن النار، ومن الناس من يبيع نفسه للهوى والشيطان فيهلكها للمعاصي والعذاب والنار، نسأل الله السلامة والعافية. هذا أعقل الناس، كل الناس يغدو له قسمان، فمنهم من يبيع نفسه لله فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان فيهلكها من العذاب. الأعمال تكون أجسام، الله قادر على جعلها أجساما، المعتزلة يقول أجسام الأعمال أعراض تكتو زيهم يا عرب، الله قادر على جعلها أجسام، وحتى الأشخاص ساق من المسعود أو دقيقة ثانية يكونان أكثر من جبل أحد. نعم، مش نسبة ساقين لجبل أحد، والكافر تعظم في قفة الدار حتى يكون عذاب أشد، ما بين مثل الكافر مسيرة ست أيام، وضئس الكافر يكون تدبر يوحد حتى يعظم حتى يتعلم ويذكر عذاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه صحيح. حديث البطاقة هو أرجع حديث عن الإمام، أرجع حديث عن الإمام حديث البطاقة، وأنه يؤتى برجل يوم القيامة من قبل يد الله ويأخذ له 99 سجلا، كل سجل مد البصر إياه. تقول الله هل لك حسنة هل تذكر شيئا؟ تقول نعم والله، فيستحي فيقول الله بلى إن لك عندنا حسنة لا ظلم اليوم، فيخرج له بطاقة هي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فتضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، وفرشت السجلات ونقلت البطاقة. لهذه البطاقة معروف كل إنسان له هذه البطاقة، لكن هذه البطاقة قال عن توبه وإحرامه وفسق، فأحرقت المعاصي كلها، أحرقت هذه المعاصي وهذه السيئات، لأنها توضع فسق وإحرام وندم وإقلاع. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وابو كامل الجحدري ولفظ لسعيد قالوا حدثنا ابو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سالم قال دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال لا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة لا تقبل قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. هذا الحديث هذا عبد الله بن عمر زار ابن عامر وكلامه على الكوفة في أن أن يزور العلماء الأمراء لنصيحتهم لأن الدين نصيحة ولا سيما عند الموت، الزرع عند الموت للنصيحة ولعله يتوب. فقال على تدعو الله لي ابن عمر يقول الأمير، قال سمعت رسول الله يقول لا تقبل صدقة من غلول، لا تقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة، لا تقبل صلاة من غير طهور. المعنى أن هذا أن الطهور شرط واجب في الطهارة وفي الصلاة، وأن لا تصح الصلاة إلا بطهارة، الحي يدل على وجود الطهارة والصلاة، والحديث نص في وجود الطهارة وأنها لا بد منها في الوضوء. وهذا ينفع من أهل العلم، يجمع العلماء على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وأن الصلاة لا تصح بغير طهارة. ولهذا روى ابن عمر عن أبي هريرة قال لا تقبل الصلاة بغير طهارة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وهذا مجمع عليه من أهل العلم أن الطهارة شرط في صحة الصلاة وأن الصلاة لا تصح بغير طهور، لا تقبل الصلاة بغير طهور ولا صدقة من الغلول، لا تقبل الصدقة من الغلول، والغلول هو الصيانة، أصل الصيانة وأصل الأخذ من مال الغنيمة قبل قسمتها، يقال له غلول، أن يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، يعني إذا قاتل المسلمون الكفار ثم غنموا شيئا من الأموال هذه الغنائم تجمع ويخرج الخمس منها، يقسم خمس أخماس لله ولرسوله ولرسوله ولقرابة الرسول وليتامى والمساكين وفي السبيل، وأربعة أخماس تقسم على الغانمين قسم عليهم، لكن يقسمها قائد الجيش هو ولي الأرض، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ منها قبل أن تقسم، فإن أخذ منها قبل أن تقسم يسمى غلول، سرقة من مال الغريبة قبل أن تقسم يسمى غلول وهو بكبائر الذنوب. فلما قتل مولى عبد النبي صلى الله عليه وسلم إحدى غزوات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا قال بلى ولا ينفي بيده إلا الشملة التي أخذها لم تفضل المقاسم لكي تلتهب عليه النار، أخذ شملة قطعة قماش هذا من الغنيمة قبل أن تفضل والتهبت عليه النار، هذا يدل على أن الخيانة القريبة من كبائر الذنوب. يسمى الأخذ من مال الغنيمة قبل أن تكثر يقال له غلو. هذا هو الذي غنى لو تصدق قبله لا تقول صدقة لا تقول صدقة من غلو. ومثله أيضا يلحق به لو أخذ بيت الباعي ويلحق قال له غلو يلحق به. وكذلك لو أخذ من صدقات أو وقاف أسبوعا صدقات يجمعه بعض الناس ثم اختلف منها بعض الراحة هذا من الغلو من الخيانة. أو أوقاف يأخذ منها جمع مال للفقراء أو المساكين أو اليتامى أو الأوقاف ثم يأخذها. وأصله أن يأخذ من مال الغنيمة قبل تسديدها. فإذا علّ بشيئا من مال الغنيمة ثم تصدق به فلا يقول له لأنه مال مسروق حرام. ولهذا قال لا تقبل صلاه غير طهور ولا صدقه من غلو. وكنت على البصره كنت على البصره كنت والي على البصره خاطبه يعني متعلقت بك امور وتبعات فكيف ادعو لك وانت توليت ما توليت من امور المسلمين وحصل منك ظلم يعني حصل منك انسان وعرف عنه ظلم وسمك ظلم للرعيه فكيف ادعو لك فلا بد لك من التوبه. هذا قالها حتى له زجر من حال التوبه والا فلا باس بالتوبه فلا باس بالدعاء حتى للفاسق يدعى الفاسق قل يدعى الفاسق. لما امتنع الدوس شياطين دوس امتنع عن الاسلام فادعوا عليهم فقال لا سهلك الدوس فقال اللهم اهد دوس واهدي بهم فهداهم الله اعلم بهم يدعى الفاسق والكافر. لكن مقتول ابن عمر رضي الله عنه حس ابن عامر على التوبه في مرض الموت فكيف ادعو لك وكنت على البصره ما ينفع كنت اميرا وكنت غالبا وتعلمت من تبعات فلا ينفعك ان ادعو لك حتى تتوب. كما ان الصدقه لا تصح من الغلول والصلاه تصح بدون الطهاره فكذلك انت لا ينفعك ان ادعو لك حتى تتوب. فسمعت قال ادعو لي يا ابن عمر لما دعا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاه من غير ظهور ولا صدقه من غلول. وكنت على البصره كنت على البصره وليت ما وليت تعلقت في امور وتبعات فلا ينفعك ان ادعوك حتى تتوب فكيف ادعوك وانت متلبس بالظلم. وكما ان الصلاه لا تصح غير ظهور والصدقه لا تصح غلول فكذلك لا ينفعك ان ادعوك حتى تكون من باب الزجر. نعم حدثنا نعم ها وش قول ما يحبه هذا قصتي خاصة طبيعة يحبه كل يرى رصيكم يوزع قائد الجيش وانا مستقيد وقف الساس وكذا كل واحد يعطيها الفريان كل واحد يعطيها الحرب يجلد هذا الغريب قصد لما بس لما قصد تسمح بعد أن يقع كل واحد رصيبة هذا معنى. أما قبل أن تكسبه مجموعة هذا هو فيه أغلو يأخذ شيء يختلف من دون أن يعلم أحد من دون أن يعلم القائد الجيش أو ولي الأمر قبل أن تكسب هذا هو فيه. أما بعد أن تكسب كل وصل إلى رصيبة وزع إذا كانت مثلا جبل وأن يعطر مثلا بعير أو بعيرين هذا بيعطى كل واحد تسهيل بعض الغنى دراهم كل واحد ينزع الخمس وقصر خمس اخبار وبعض الخمس خمس اخبار غريبه. هذا الغلول ياخذ منها قبل ان تكسر. نعم حدثنا محمد مثنى ابو البشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا أخذه البخاري لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا دليل على أن الطهارة تقبل في صحة الصلاة وأن الصلاة تصح إلا بالطهارة وهذا إجماع من أهل العلم هذا مجمع عليه الصلاة تقبل الطهارة تقبل في صحة الصلاة وإذا صلى بغير الطهارة لا شيء حدث فإنه يعيد ولا يعذر من صلى بغير الطهارة فإنه متى تذكر يتوضأ ويعيد الصلاة ولا يعذر في هذا الخلاف النجاة إذا كان في الثوب وفي البدع ثم نسيها وصلى تصور أن الصلاة صحيحة ولا يعيد لأن هذا باب التروك باب الترك. أما الطهارة فإذا نسي الطهارة نسي الوضوء ونسي الجنابة ثم صلى ثم تذكر يعيد ولو بعد يوم أو يومين أو أكثر وكما تذكر يتوضأ أو يغتسل من الجنابة ويعيد الصلاة لأن هذا باب الإيجاد بخلاف الطعام النجاسات عند باب التوك اذا نسيها وصلى صح الصلاه او جهلها هنا قد اخبر الله صلاه احدث الى احدث حتى يتوضا هذا اجمع على ان الطهاره شرط في صحه الصلاه. نعم حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن شرف وحرمله بن يحيى تجيبي قال أخبرنا ابن وهب عن يوسف عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمضان مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله منها إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد من الصلاة. نعم هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ الوضوء أسبغ الوضوء لأن فيه غسل الأعضاء كل عضو ثلاث مرات أسبغ الوضوء أسبغ الوضوء هذا غسل كفيه ثلاثا ثم يتمضغ ثلاثا يستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا ثم غسل يده اليسرى ثلاثا ثم يمسح رأسه مرة وأذنيه مرة ثم أخرج له اليمنى ثلاثة ثم أخرج له اليسرى ثلاثة هذا أكثر وضوء أكثر وضوء وهو النهاية وهو أن يعطيك دعوة ثلاث مرات والوارد غسله التعميم التعميم ليس مورد الغرفة إذا عمم العضو بغرفة فهذه تعتبر واحدة وإذا ما لم عن هذه الغرفة يعمل غرفة ثانية غرفتين عن غرفة واحدة إذا عمم بغرفة وغرفتين هذه تعتبر غرفة هذا أكثر وضوء أكثر وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضع ثلاثة ثلاثة هذا وجعله توضع اثنتين اثنتين غسل وجهه مرتين ويده اليمنى مرتين ويده اليسرى مرتين ويده اليمنى مرتين ويده اليسرى مرتين هذا نوع ثاني وجاء نوع ثالث أنه توضع مرة مرة غسل وجهه مرة ويده اليمنى مرة ويده اليسرى مرة ويده اليمنى مرة ويده اليسرى أما الرأس مرة واحدة الرأس لا يكرر وجاء عنه أيضا نوع رابع أن توضأ مخالفا يعني غسل وجهه ثلاثة غسل اليمنى مرتين وغسل رجله مرة مخالف لا بخلاف كل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث دليل على أن من توضأ وأسفل ثم صلى ركعتين ينقل فيهما بقلبه على ربه ولا يحدث نفسه بشيء من الوساوس أن هذا من أسباب المغفرة أن من توضأ أشعر ثم صلى ركعتين يقبل فيهما بقلبه على ربه ولا يحدث نفسه بشيء من الوساوس من أمور الدنيا أن هذا من أسباب المغفرة ولهذا قال عن سارة رضي الله عنه حيوانا رسول الله يقول من توضى نحو رضي الله عنه ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما يفهم بشيء إلا غفر الله له من السوء المعصر. لكن هذا عند أهل العلم مشروط بإسلام الكبائر الصحيح لابد من إسلام الكبائر التي توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب أو يجب في حد في الدنيا الزنا والسرقة وشرب الخمر وعصب الوديع وقطيعة الرحم والغيبة والنميمة التي لابد لها للتوبة. قل الله تعالى إن تجتنبوا الكبائر وما تنهوا عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويكفر عنكم سيئاتكم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي سيأتي رواه الإمام مسلم والصلاة والحمد والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وكفر كلما بينهن إلى السيرة في الكبائر. أما إذا ذكر الكبائر فإنه يعطى حسنات وتبقى عليه الصغائر والكبائر تحتاج إلى توبة تبقى عليه الذنوب تحتاج إلى توبة يكون له ثواب لكن المعاصي قد ما تبقى الكبائر ولما لم يتب منها تبقى عليه تحت وشيئة الله والله قال إيه والله قال إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال بعض أهل العلم كبر كفر الكبائر البعض كفر الصغائر والصواب القول الأول أن الكبائر لا بد لها من توبة. نعم إذا أدى الإنسان الصغائر وانسان الكبائر كفر الصغائر وإن لا تبقى عن الصغائر والكبائر. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد البيتي عن عمران مولى عثمان أنه راى عثمان رضي الله عنه دعا في إناء فأطرى على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر. هي استحباب غسل يديه ثلاثة قبل الوضوء هذا هو صحيح كما في حديث عمران أنه غسل يديه ثلاثة كفيه وغسلهما ثلاثة مرار هذا سنة مستحب قبل أن يتوضأ غسل يديه ثلاثة. التسمية أولا بسم الله التسمية هذه جاءت فيها في حديث الحديث به تسمية الله ولهذا الجمهور يرى التسمية متحركة ولكن بعض أهل العلم يرى أنه يشد بعض بعضا ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه واجب مع التذكر سمي ثم يأخذ ينوي أولا ينوي نية القلب ثم يسمي ثم يأخذ يديه ثلاث مرات هذا مستحب. أما إذا استيقظ من نوم الليل هذا يتعكس نفسه حتى قال بعض أهل العلم وجوبها قال انه واجب يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغسله بالياء سننا قبل ان يغسله ثلاثا فان احدكم لا يدري اين بغسله فلا يغسله بالماء قبل ان يغسله ثلاثا فان احدكم لا يدري اين بغسله اذا قبل نوم الليل يتعكس نفسه حتى اوجبها طوال الليل وفي غير ذلك مصروفه ثلاثا نعم. ولهذا في حديث عمران الذي أصل به ثلاث مرات قبل الوضوء. ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات. وفيها أن مضمض استشاق السنة قبل غسل الوجه وهما لا خلاف في غسل الوجه السنة تقديم الغسل المضمض والاستشاق ولو غسل وجهه ثم تضمض واستشاق فلا حرج لكن السنة نقدم المضمضة والاستشاق والسنة أن يكون المضمضة والاستشاق من كف واحدة هذا هو الأفضل أن يأخذ كف ويتمضمض منه ويستنثر ثم يستنثر بهذه الكف ثم يأخذ كف ويتمضمض ويستنثر ثم يأخذ كف ويتمضمض ويستنثر وإذا اكتمل مرة واحدة حسن وإذا تمضمض من كف واستنثر من كف فلا حرج لكن الأفضل من كف واحدة مضمضة والاستشاق من كف واحدة بعض الغرفة بغرفة واحدة طبعا الموضوع ربع ولا الشيشة. نعم. نعم بعيش. لا السنة التقليم. هذا الأفضل. الأفضل التقليم. ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه لم يرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات. هي أن المسح الرأس لا يكرر نصف مرة واحدة وزعم بعض العلم أنه ثلاث فقول ضعيف نصف مرة واحدة يعني ما يمسح يأخذ ماء ويمسح يأخذ ماء ويمسح يأخذ ماء ويمسح لا لا يمسح. وإذا مسح عقب الراس خذت عن الراس على أي وجه كان، لو عمل سلام أو سلاح أو بدأ لكن السنة أن يبدأ بالمقدمة الراس ثم يرد ما يقفها إلى يقفها ثم يرد ما يقفها إلى يقفها هكذا يبدأ هذا السنة. وإن عمل على أي كثير أسلع لكن لا يكرر ذلك وهو واحد ولا يقال ان هذا التكاثر يبدا مقدما ثم يبدا لا يقال تكاثر لان هذا كله مره واحده تكرار لو اخذ ماء ثم مسح ثم بلى يديه ثم مسح ثم بلى ثم مسح هذا تكرار هذا غير مشهور المسح ما يكرر التكرار للعوائد الثلاثه الوجه واليدين والرجلين ثلاث ولا يجب على ثلاث نعم ها من زين العيش تعلم على أي كثير. إذا عمم الرأس على أي كثير أدلع. ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوءه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. في شرط أنه لا يحدث نفسه يعني شيء من الوساوس أمور الدنيا يقول في الأخلاق يقول فيما في قلبه وجهه صلى ركعتين بعد هذا الوضوء الذي أسفر يقول فيه ما بقلب وجه على الله ولا أحد يسوي شيء من أمور الدنيا إلا غفر الله له يعني ما عاد كتاب الكبائر. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا وقال آخران حدثنا زيد عن هشام بن عروة عن أبي عمران مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو ببناء المسجد فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء الوضوء يعني بالماء الذي تفضل وضوء فتح إذا قام في وضوء اسم الإنسان هذا هو الأشياء وضوء طهور اسم الإنسان إذا قام وضوء طهور اسم الإنسان نعم فدعا بوضوء يعني بماء نعم فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن وضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. نعم ويعني يقول لو رأيتم في لولا ما حدثتم فهي الآية التي هي الوعيد على شكل العلم عند الذين يأتون بعد أن الذين يأتوا هدى من بعد ما بيناه من نفسه كتاب أولئك ألعنهم الله ويلعنهم يعني لولا كتم العلم ما حدثتم. وفيها أن الوضوء والصلاة من السبب المغفرة ويذوق ما بقيه من الصلاة الأخرى للسبب الكبائر فإذا صلى الظهر غفر الله له ذنوبه إلى صلاة العصر ما بينه وإلى صلاة العصر وإذا صلى العصر غفر الله ذنوبه إلى صلاة العصر وإذا صلى المغرب غفر الله ذنوبه إلى صلاة العشاء وإذا صلى العشاء غفر الله ذنوبه إلى صلاة الفجر هذا إيه السبب الكبائر مقيد بالسبب الكبائر أعاد الحديث لولا آية من كتاب الله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن وضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن وضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. نعم في تقريبا مسلم يتوضأ مسلم وهذا من المعلوم أنه أن الإيمان وسبب سقوط صحة الصلاة هذا لا بد منه معروف فلو توضأ كافر فلا يعتبر في هذا. وكذلك أيضا لا بد أن يحسن الوضوء لا بد من الإحسان قد يقال الإحسان أن إسفاعه وإكماله إذا توضع مسلم وأحسن الوضوء غفر الله له ما بينه وبين الصلاة الأخرى تكلم على قول فيحسن في خلاف بين أهل العلم ثم الغسل إذا كان غسل جنابة أو غسل جمعة يتوضع قبل التحلي في الفجر أو الحولة ثم يتوضع وضوء الصلاة كما كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وضوء الصلاة يشكر غسل الوجه ويديه ورجليه ورجليه يتحب الأخيار أو يقدمه ثم يغسل شقه الأيمن يغسل مصبب على رأسه ثلاثة تلوي ثم يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأخير هذا هو السنة. في حديث عائشة أنه غسل الزيت وما ثابت وفي حديث المنى أنه أخر غسل الزيت في آخر بعد الغسل هذا هو السنة. بين قبل الريح أو مس الفضل يعيده هذا هو السنة. ويحب يغتسل ثم يتوضأ مثلا فلا هذا هو الأفضل. له بعض العلم أنه يستجع ونوع طافح الزيت ارتفع ولو بعد غسل هذا يدخل يندرج الأصفر في الأكبر فالأصفر في الأكبر لكن الأفضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثم يتوضا ثم يكمل بقيه الوضوء هذا هو السنه. قوله فيحسن الوضوء ان ياتي به تاما بكمال صفته وادابه. وفي هذا الحديث الحث على الاعتناء بتعلم اداب الوضوء وشروطه. ايش ان ياتي به؟ اي ياتي به تاما بكمال صفته وادابه. وفي هذا الحديث الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه والعمل بذلك والاحتياط فيه والحرص على أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العلماء ولا يترخص بالاختلاف. فينبغي أن يحرص على التسمية والدية والمنظمة والاستنشاق والاستنثار واستيعاب مسح الرأس ومسح الأذنين وزج الأعضاء والتكافل في الوضوء وترتيبه وغير ذلك. الأشياء المختلف فيها يأتي بها من بعض العلماء قال التسمية ينبر على الناس الواجب ما يجب التسمية عندنا يأتي بها حتى يكون أحسن يكون روح صحيح عند جميع أهل العلم. وكذلك أيضا الدلف مستحب وينبغي إلى أن لا يتركه وكذلك الموالاة ترتيب كذلك الموضوع التي شفتها خلاف فلا يتركها من أحسن الوضوء أن يأتي وهو حار كامل عند جميع أهل العلم. جميع أهل العلم يرون أنه صحيح لكن إذا ترك الموضوع بعض العلم يرى أنه قالوا غير صحيح وترك الاستنشاء وترك ترتيب الأعضاء وترك الموالات إنسان تكثر أحسن الوضوء يأتي به بآدابه ويأتي به كاملا ولا يترك الأشياء المختلف فيها. يأتي به تاما بكمال صفته وآدابه. وفي الحديث الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه والعمل بذلك والاحتياط فيه والحرص على أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العلماء ولا يترخص بالاختلاف. فينبغي أن يحرص على التسمية والنية والمنظمة والاستنشاق والاستنثار واستيعاب مسح الرأس ومسح الأذنين وجلب الأعضاء والتتابع في الوضوء والترتيب وغير ذلك من المختلف فيه وتحصيل ماء طهور بالإسلام يعني ما يكون مختلف فيه يعني لأنه قد يكون مثلا قليل صبر يوم من النجاسة بعض العلماء أنه طهور بعض العلماء يرى أنه غير طهور يعني يكون إحتار. لولا آية المكتاب الله أشار إليها قولوا لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثتكم قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات فالآية معناه لولا أن الله تعالى أوجب على من علم علما إبلاغه لما كنت حريصا على تحديثكم ولست متكثرا بحديثكم وهذا كله على ما وقع في الرسول التي ببهادنا والأكثر الناس من غيرهم لولا آية بالياء ومد خلف. قال القاضي عياض وقع المراد في الحديثين لولا آية بالياء إلا البازي فإن وراءه في الحديث الأول لولا أنه بالنون. قال واختلف الله مالك في هذين اللفظين. قال واختلف العلماء في تأويل ذلك. ففي مسلم قول عروة أن الآية هي قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات وعلى هذا لا تصح رواية النون. عندي قال عروة هنا الحديث قال عروة الآية ما ها؟ ثلاثة الحديث سجدة آخر. ليست البتن. عندك البتن؟ قال عروة. ستأتي. ستأتي. ستأتي اللي بعدها. طيب. الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين. ونقول تسليم نفسه حيث تمكن من لقائه ولكن. أما ما لا يكون مستدلا من لسانه فلا يتعلق عليه بواقع الإقامة. يعني يقول الثاني الخواطر، يعني خواطر الشريك فقط. المراد هذه النفس التي يستقر شيئا من أمور الدنيا. أما الشريك الذي يمر شيئا عارف وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب هذا الوضوء يصلي المكتوبة على الفريضة وفي السلام يصلي ركعتين إن صلى إذا توب واحده وصلى الفريضة أو صلى نافلة وأقول إنها بقلبها على ربه هذا من صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا يعقوب بن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال فلما توضأ عثمان رضي الله عنه قال والله لأحدثنكم حديثا والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله لا عنون. نعم وهذا يقول الله تعالى والشان يا عباد أن المسلم إذا توضأ وراح الوضوء ثم صلى ركعتين فهذا أشهر بعشر هذا نقول الله تعالى وإحسان على العبد المؤمن على حيث وضوءه وصلاته وعمله كلها وفيها أن أصحابه المرحب وكذلك كغير من أصحابه وأهل العلم إنما يبلغون الناس ما عندهم ولا يكسبون فأهل العلم أحرص الناس على تبليغ العلم ونشره وأبعد الناس من كتم العلم ويبعد الشيء على مطلق العلم. قال الله تعالى وإن أخذ الله مثاقا لله بالكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشفروا به فلا قليل فبسرعة اشفروا وهؤلاء وإن كتب الكتاب فشاب لهذه الأمة من كتب العلم عليه وعيد الشيء. وفي الحديث وإن كان فيه بعض من سئل عن العلم فكتم الرجل وصاب بجلابة من النار هذا في وعيد شديد ولكن لا يتكلم الإنسان إلا بشيء يعلم الشيء الذي لا يعلم أن يتوقف فيه شيء واضح يتكلم فيه ولا يحلم وهذا أن كشف العلم يكون عند الحاجة إليه وعند السؤال أيضا. نعم نعم نعم العلم والعمل ثم الدعوة وفرض لابد من نشره مثل ما هو قال حسن الحاكم. إذا كان الناس محتاجين إليه ولم ينشره أسلم أو سئل وهو يعلم كتب أسلم. أما إذا كان غير نشره ونشر محتاجين إليه فلا يعلم لكن تنقص تنقص قدره. إذا كان عنده علم ولكن غيره نشره حق الرب الحمد لله. لما يعتبر إذا كان محتاج إليه وكتبه ولا نشره أو سئل. نعم. حدثنا عبد المحمد وحجاج بن الشاعر كلاهما عن ابي الوليد قال عبد حدثني ابو الوليد قال حدثنا اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص رضي الله عنه قال حدثني ابي عن ابيه قال كنت عند عثمان رضي الله عنه فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعا بطهور يعني ما عليه طهور. نعم. يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاه مكتوبه فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها الا كانت كفاره لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيره وذلك الدهر كله. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. ما لم تؤت ولا يؤت مالا فت كبيرة. وهذا فيه التقييد والمالا فت كبيرة. هذا يقيد الحديث الصحابي أنه من صلى ركعتين يقول هنا بقلب وجه لا وحدث لما نفسه إلا عفو الله له يعني مالا فت كبيرة. النصوص ضم بعضها إلى بعض. هذا يقيد الحديث المطلق مالا فت كبيرة. ومثله قول تعالى عند الخير وكبائر وأثمان وكثرة الخير مثله الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة والرابعة إلى الرابعة الكفاره الى الشيء من الصلاه هذا خير. وفيه اكيد انه بالاحسان وضوءها وخشوعها وركوعها الا كفر الله عنهما اخر ما لم تدفع كبيره وذلك الدار كله ما دام كل ما توضا احسن هو الوضوء والخشوع والركوع ولم يفعل كبيره كفر الله خطاه دائما دائما خطاياه الصلاه من الصلاه ما دام بهذا الخير. قال كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله يعني دعا بطهور فتوضا يعني لكن حديث مختصر. نعم. قال كنت عند عثمان رضي الله عنه فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضر صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. يعني ما دام في هذا ما دام كل ما توضع أحسن وضوء وشوع وركوع واجتناب الكبائر فقبله كفارة دائما. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن زيد بن أسلم عن سمران مولى عثمان قال أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بوضوء فتوضأ وقال بوضوء يعني جمع توضأ وجمع قال أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ ثم قال إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكان صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وفي رواية ابن عبدة أتيت عثمان يعني كانت صلاته ومشي قبل أن جاءت في نادي والسواء وفر الله له زيادة وصلاته وزيادة نافلة مشيه وصلاته نافلة زيادة زيادة في نادي والسواء. حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب واللفظ قتيبة وابي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي النضر عن ابي انس ان عثمان رضي الله عنه توضى بالمقاعد فقال الا اريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضى ثلاثا ثلاثا. وزاد قتيبة في روايته قال سفيان قال ابو النضر عن أبي أنس قال وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم. نعم هذا هو الأفضل وين بعد هذا مرة هذا مرة نعم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو كريب حدثنا وكيع عن نفع عن جامع بن شداد أبي خطرة قال سمعت عمران بن عبان قال كنت أضع لعثمان طهوره فما أتى عليه يوما إلا وهو يفيض عليه نصفة. وقال عثمان رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصف يعني يصيب يعني يحتسب من قبل تكسير الطهور كل يوم يغتسل من النواقة تكسير الطهور. نعم. وقال عثمان رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذا قال مشعر غراق العصر وقال ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت. فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات بما بيننا. وهذا في قول العظيم وفي بيننا أنه لو اشتهر على الطهور الواجب كفى وقال سيتم الطهور الذي كتب الله له فائدة هو أنه لو اقتصر على فرض مرة عمم بالعوض مرة كفاه إذا أحسن الطهور طهر الطهور الذي كتب الله له ثم صلى كان هذا المسألة أخرى. نعم ما بعيش مال أرزق الحد على ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها يعني لو كفى على مرة واحدة كفى. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال سميعا حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت عمران بن عبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إنارة بشر. نعم. قال سمعت عمران بن عبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إنارة بشر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال هذا بشر بن مروان وكان أبا عراق من قبل أخيه عبد الملك بن مروان قد الملك هو خليفة الشعب قال أخو بشر عبد العراق وهي الذي يقول الشاعر اللي قد اكتوى بشر على العراقي من غير سيف أو ذر مراقب على السلم البيت المصنوع السلم المعقلة على أن السوى فرع السيلة سلم المهلوية قد استوى بشر قال معنا السوى استولى استولى على ثمارة العراق وهذا معنى فاسد هو يعني السوى هو عبد الملك وهذا أمير الله من قبل يحيى قد استوى بشر على العراق من غير سيف من عبد المراق وقلنا أن بشر هذا عنه العراق من قبل يحيى عبد الملك خليفة عبد الملك من هو الشعب. نعم في مرض ايه في مرض بشر. قال سمعت عمران بن عفان يحدث ابا بردة في هذا المسجد في نارة بشر ان عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. هذا حديث ابن معاذ. هذا قول الله تعالى أن الصلوات كفارة. إبدال الصلوات أما الوضوء كما أمره الله. فهو أسمى أمر الله ثم صلى صارت الصلوات كفارة لما بينها. يعني إذا اجتنبت الكبائر. نعم. هذا الطيب. هذا حديث ابن معاذ وليس في حديث غندر في إمارة بشر ولا ذكر المكتوبات. حدثنا هارون بن سعيد الأجري قال حدثنا ابن وهب قال وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمران مولى عثمان رضي الله عنه قال توضأ عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما وضوءا حسنا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهده إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. نعم لا ينهده يعني لا ينهده من مكانه لا يدفعه ويبعد من مكانه إلى الصلاة ينهده يعني ما قضاها من بيته إلا الصلاة توضأ وأحسن في زيارة قيد يعني أحسن يحسن الوضوء توضأ وأحسن الوضوء ثم يكون آخر أسرع الوضوء فإن هذا بأسرع ثم قضى فإن هذا بأسرع من أعطى هذه السابق كما نعم يشعر على الحديث حدث الحديث قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهده إن الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه يعني ما تقدم الآن أتخذ ينهض يعني ينهض الله غير عهد ما قال إلا بأهل الصلاة. نعم. وحدثني أبو الطاهر يونس هذا في الفضل ثم خرج إلى المسجد ما أخذ إلا الصلاة ثم هذا الفضل. نعم. وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن الحسين بن عبد الله قرشي حدث وأن نافع بن زبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأصدغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. نعم وفيه إشتار الوضوء وإكماله وإتمامه أن هذا نفس الله صلى فوقع رسول الوضوء إليه ثم صلى مع الناس ومع جماعة غفر الله له هذا السبب كما نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد. نعم. لا يعني كان استمر نشاط في الغرب صلى المسجد مع جماعة ومع الناس متقاربة. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب ما تكلم على الشاهد صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الصراقي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حدث الباب رحمه الله بفوق الحديث في مكان واحد لذلك أخذ مسلم أنه هذا من حسوس الصلاة الذي حق بها البخاري أنه يسوق طرق الحديث في مكان واحد ثم هذه الطرق فيها فوائد عظيمة هي زيادة وفيها نقص وفيها توضيح بعض المشكل وفي تقوية الحديث طرق متعددة. نعم والبخاري له ميزة معروف وقوة وصحة والتراجم العظيمة التي حق بها غيره. نعم إذا سبب الفوائد ثلاث رمضان له كلها تكسر كلها على مكسرات إذا سمعت مكسرات يعني طحر في الجسم لما قال بعض العلم إذا لم يكن له شيء يعطى زيادة حتى نعم إلا بالتوبة عن صحيح أبدا. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي عتيبة بن يزيد عن أبي أبيه القولاني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشيهم فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال فقلت ما أجود هذا العظيم وأن توضع وأسفر الوضوء ثم صلى ركعتين أقبل فيه وبقلبه وجهه على الله كان هذا سبب في تكفير الذنوب بهذا الطيب. توضع وأسفر الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل فيه وبقلبه وجهه وفي الوقت الآخر لا يحدث فيه ما نفسه بشيء يعني يقبل على الله بقلبه وجهه فلا يكون معك وشعبه فلا حواضر تشغله يقبل بقلبه وجهه أمر الصلاة التي خالقها السماء الوساوس التي لا يدري صاحبها ما يقول هذا ما اقبل فيها بقلبه وجهه يعود بهذا الخير. هذا سبب اذا توضا واحسن الوضوء واسرع الوضوء وصلى ركعتين اقبل فيهما بقلبه ووجهه ذكر احد لا يحدث فيهما نفسه بشيء وانه على واحد الذي لا يحدث نفسه بشيء قد يقبل بقلبه وجهه والذي يقبل بقلبه وجهه الله لا يحدث نفسه بشيء فيهما بشيء يقول هذا من اسباب المغفره لكن بقيد السابع كما سبق هذا من الحديث المطلقة ولك مقيد هذاك يقيد هذا الحديث صعبك يقيد هذا الحديث يعني لا شعب وشواهد. نعم قال فقلت ما أجود هذه فإذا قائد بين يدي يقول لفي قبلها أجود فنظر فإذا عمر قال إني قد رأيت فجئت آنفا قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسرغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا الثاني من حديث الرجاء من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال هذا الذكر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاء. هذا فضل عظيم. لا تستكمل الجنة إلا بالثلث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وجاء في الآخر يقول أيضا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وكفرت من أجرك. هذا فضل عظيم. وهذا أيضا يقيد في الحديث السابق يعني ليس بين الكبائر يقول ها الوضوء وهذا الذكر من أسباب المغفرة. إذا توضأ فأحسن الوضوء وقد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتح له أبواب الجنة الثمانية من أي يعني إلى السماء والسماء تدخل من أيها شاء يعني إلى السماء والسماء وإن زاد الله وجعلني من التوابين وجعلني من الطيب حتى كان ثابتا عند الترمذي لكن ليست عند مسلم. نعم هذا إيش؟ لا لا كله في الترمذي أتى بهذا وهذا الذي قال الحسنة العظيمة هذه الطلي جعلهم على قطع الله بها هذا يدعى على أنه قد توقع السماء في الحسنة العظيمة وقد قلنا هذا في إسرائيل من قبلنا. فيها رفع السماء على كل شيء لكن في بصر البصر للسماء وفي بعض بصر البصر للسماء وقلنا فيه افتراش وما رفع الله شوي ما أعبادت شيء نعم العامة هي يفعلون أصابعهم ما أعبادت شيء فيها نعم ها يستغلطون الحسن نعم إذا كده إذا قال هذا الدفن هو رغم يستغلطون يستغلطون الحسن نعم طبعاً في ضابط إخلاق الوضوء ضابط إخلاق الوضوء مثل ما سبق مثل الحديث الذي الحديث حما أصرع على أي ثلاثة ثم رسل وجه المفق ثلاثة ثم رسل يدرب ثلاثة يكافى يعني إسماء الإسراء والإسماء والإسماء في وضوء صلى الله عليه وسلم فيه وهو منطق مستقبل من زيد من حرصة إلى مستقبل فوضع الله خفيفة ما في إسراء ثم لو وافر مزلفة توضع ما أشعره أتمنى يعني إذا توضع مرة مرة ما يفعل يعني توضع أمور حديث مرة مرة ما في إسماء ما في إسماء هذا أمور صحيح لكن الآن ما في إسماء من الإسماء يخلط من ثلاثة أو مرتين في العمر مرتين حتى يجس ويبلغ ويتم الوضوء وإذا توضع مرة واحدة نعم ورد ورد حيوان في الملك لكن في فرد بعض الشيء نعم محتمل استعجل تعمل نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حبحاب قال حدثنا معاوية بن حبحاب وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب الحباب نعم نعم قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن زبير بن نفير بن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله غير أنه قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حدثني محمد بن صباح أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله وهذا لفظ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله هذا يعني أبلع أوفى نعم حدثني محمد بن صباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبي عامة الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه وكان اسمه صباح قال قيل له توضأ لما وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأسفى منها على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجهما فمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أنه توضأ مخالفا غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين وغسل رجليه لا بأس أن توضأ مخالفا غسل الوجه مرتين مرة مثلا ويدين مرتين ويدين ثلاث ولكن الأفضل أن يغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاث ويمسح برأسه مرة ويغسل رجليه ثلاث هذا هو الأحسن ثم يليه أن يغسل العضو مرتين مرتين وجهه ثلاثا ويديه مرتين ويديه مرتين ويديه مرتين ثم مرة يغسل وجهه مرة ويديه مرة مرة معروف أنه لا يمسح إلا مرة هذا وإن توضأ مخالفا فلا بأس كل ثلاث حالات أربع حالات إن توضأ ثلاثا ثلاثا مرتين مرتين مرة مرة ومخالفا يعني يخالف الأعوال وبعضها ثلاث وبعضها مرتين وبعضها مرة وهذه الإسراء على حديث هذا لا أسمعه وأتم الوضوء نعم وفي أنه توضأ واستنشق من كف واحدة هذا هو الأفضل أن يصف من الماء يتوضأ ببعضه ويستنشق منها وما يستنفر يده اليسار وان يتوضا من كف استنفر واستنشق من كف فلا باس لكن الافضل من كف واحده ياخذ كف من الماء يتوضا منها ويستنشق منها ثم ياخذ كف ويتوضا ويستنشق ثم ياخذ كف ويتوضا ويستنشق ثلاث مرات وان اخذ كف يتوضا ثلاث من كف ثلاث اكف والسيفر مثلا اكف فلا بد، لكن الاول هو الاول. نعم. وحدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن وحلب عن سليمان وابن بلال عن عمرو بن يحيى بهذا الاسناد نحوه ولم يذكر الكعبين. وحدثني اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن عمرو بن يحيى بهذا الاسناد وقال مضمض واستنكر ثلاثا ولم يقل من كف واحده. وزاد بعد قوله فاقبل بهما وادبرا بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه. هذا السنة. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب إلى قفاه. ثم رده إلى مكانه الذي بدأ. هل يعطوه مرة واحدة؟ يعطوه ما؟ أن يقول يده بباب ثم يمسح رأسه من مقدم إلى قفاه. ثم رده إلى مكانه الذي بدأ. وإن عكس فلا بأس. وإن مسح بيد واحد من جميع الجهات فلا بأس. لكن الأفضل ما يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم رده إلى مكانه الذي بدأ. هذا يعطوه مرة واحدة. نعم. نعم. مثل بعض الشعرية من بعض الأصحاب أو أنه لا يمسح. لما قال وانصحوا برؤوسكم ابن التعميم. لا بد من التعميم. نعم. فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدا منه وغسل رجليه. حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا باب فنزل قال حدثنا وغيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل إسنادهم واقتص الحديث وقال فيه فمضمض واستنشر من ثلاث غرفات وقال أيضا فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة. قال بهز أملى علي وهيب هذا الحديث وقال وهيب أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين. حدثنا هارون بن معروف حاو وحدثني هارون بن سعيد الميلي أبو الطاهر قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا مسح برأسه بماء غير فض يده وغسل رجليه حتى أنقاهما. أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنكر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما. قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث. وهذا في ذنب قصرت العود ثلاثا وتحت عن يديه قد حتى أنقاهما والثلاث جل أحمد غسل كل عود ثلاثا نعم. هذه مرة البخاري من وفاق يده مرة في البخاري تسمى يده وأبقى إلى الصف أصل اليدين له أحوال ما دوس يديه في الميلاد ثم يأخذ أو يأخذ بيده ثم على الصف ثم يأخذ بيده واحدة لا بأس لكن لا تبلغ عليه إذا بقى إلى الأخرى حتى يظل يكون أحسن أكبر بيده الذي نعم ثم أبقى بيده أو يأخذ بيده هنا أو يضيف الإسراء ثم يكون أحسن ويعني الواحدة فلا بأس. الغالب الواحدة مع مصر المتحدة أخذ الله إن أخذ ما جاء غير قريب غير ما أخذ الله عن حجر قال إذنه غسل من قبلوك لكن في رواية مسلم أخذ برأس ما غير طبيعي من هذه الرواية عنه هذه فأخذ ما أجب غير الرأس المفروض به أما الأذرين فأما الأذران تبع فالهواء هذا في رأس الرأس المسح الشام ثم رفع يديه ثم أخذ ماء في بعض النسخ لا المسح قال ومسح برأسي بماء غير فض يده غير الماء اللي غسل بيده غير قول يعني رفع يديه ثلاثة ثم أخذ ماء للرأس مسح غير الماء غير الرطوبة التي بقيت بيده من رأس يده أخذ ماء جديدا للرأس أما الرذنان فلا يعطيه للرأس الرأس الرذنان شيء واحد ومن كان بعض الرجل قال يستحب ان ياخذ ماء جديد من الاذنين لكن الصواب انه هو شيء واحد لكن هذا الحديث من انه واحد اخذ ماء الرب غير الماء الذي اخذه لليد نعم قال ابو طاهر حدثنا ابن وهب عن عامر بن حارث حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن عمير جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا وإذا توضأ أحدكم فليجعل فيه ماء ثم ليمتثل. هذا فيه الأمر بالإيثار بالاستجمار والأمر بالاستنثار. أما الأمر بالاستنثار فهو واجب ويدل على وجوب الاستنشاق والاستنثار غير الاستنشاق. الاستشراق هو أن يجذب الماء بطرف أنفه والاستشراق هو أن يخرج الماء بيده الأخرى فالاستنفان من تبضل فلينتهل فليجعل فيها في المال ولينتهل هذا واجب ورجل على وجود الاستشراق وأما الإشارة في الاستشراق فلا مستحب فللآخر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه الاستجبار هو مسح المحل الكبرى والدور بعد الغائط والبول يستجبر بثلاث أحجار تقطع على وجهه فإن لم ينقي زاد رابعا فإن أنقى الرابع فالأفضل أن يزيد خامس فإن لم ينقي زاد أحد وثالثا فإن أنقى الثالث فالأفضل أن يزيد وأن يأتي بحجر سابع هذا الأفضل وإلا بقى من الحرب لكن لا يقل على ثلاثة حالة الأحسان لا بد منها ويجزي أقل من ثلاثة هذا إن أراد أن يستجيب بها على الماء أما إن أراد أن يستجيب بالماء حتى ولا أولى السجود بحاجة واحدة وحاجة بالماء لكن إذا أراد أن يستجيب الأحسان على الماء فلا بد أن يكون ثلاثة فأكثر من ثلاثة يكون ممكنة ولا يبقى إلا ثمن يستجيب لا يجزيب بالماء ويعطى إذا أنقى بثلاث وإن لم يبقي بثلاث زاد رابع فإن أنقى الرابع أطلق الذي خامس حتى تقطع على وجهه نعم نعم حتى يمكن حتى يمكن المحل لكن بالغالب لا ما يزيد على السبع نعم حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق من خريه من الماء ثم لينتظر نعم ثم لينتظر هذا أمر الأمر الوجود ينتظر معناه يخرج الماء من أنفه نعم حدثنا إذا أخرج الماء من أنفه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي دريس القولاني عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضا فليستنكر ومن استجمر فليوجر. نعم، الامر لكن احد الله جاء ما يصلحه عن الوجوب وهو الاستجمار، الاستجمار فليوجر، فان اخر من فعل فقد احسن والا فلا حرج عليه. والثاني الانتثار على واحد، وهذا هو يجب على وجوب الاستنشاق، والصواب انه هو الاستنشاق واجب التلف وانه لا بد منه، وهما داخل الثاني في غسل الوجه. ما اشار النووي الى صلاه الاستجمار الامر ممتد. نعم. حدثنا اخي يحيى الجمهور على أن ذلك من السنن فيهما متمسكين في أن فروض الوضوء محصورة في آية الوضوء، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي: توضأ كما أمرك الله، فليس في الآية ذكر الاستنشاق، بدليل أنه قطع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اقتصر في وضوئه على الأعضاء الأربعة ولم يزد عليها، وذلك يدل على أن غيرها من الأعضاء ليس فعله بواجب. وهذا عمدة أصحابنا في حكمهم بحصر فروض الوضوء في ستة، فإن النية مفهومة من قوله إذا قمتم أي إذا أردتم القيام، والماء يطلق من قوله فلم تجدوا الماء، ومن تضمن غسل مف، والأربعة الأعضاء المنصوص عليها في الآية، وما عدا ذلك من أحكام الوضوء مأخوذ من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه متأكد ويسمى سنة وغير متأكد ويسمى فضيلة كما هو معروف في كتب أصحابنا. المقصود الاقرب انه واجب لانه هو لازم في غسل الوجه، تابع لغسل الوجه الاقرب الاوامر الوجوب، هذا هو الاقرب. ينبغي المسلم ان لا يغسل الوجه. وقال ابو الحسن الخطاب: ويجوز ان يقال انه اخذ من استجمار الوقوع لانه يزيد رائحه قبيحه، وقد اختلف قول مالك وغيره في معنى الاستجمار في الحديث. هذا مو صحيح. نعم. من قال هذا مو بعيد فقط، يعني أن الاستجمار الوقوع يعني يقول لأن هذا ما فيه إزاء واضحة تطيب البحث. نعم.